الأصل في الجنازة الإنسان يسرع فيها، ما تؤخر الجنازة إلا إذا كان هناك سبب، كأن يكون مثلا والده أو ابنه أن يحضر جنازة مثلا تؤخر شيئا يسيرا لا مانع من ذلك، لكن التأخير الكثير بدون سبب هذا الذي لا ينبغي أبدا. الأصل أن تعجل الجنازة، لأن الجنازة هي واحدة من اثنتين، إما أن يكون هذا الميت رجلا صالحا وإما أن يكون رجلا سيئا. إن كان رجلا صالحا فعجل به حتى يبدأ بالنعيم، نعيم القبر بعد أن يصلى عليه ويدفن يفتح له باب من أبواب الجنة ويأتيه من روحها ويكون قبره روضة من رياض الجنة، فخير تقدمه إليه. وإن كانت هذه الجنازة يعني سيئة قال فشر تضعونه عن رقابكم، تفتكون من حملها، من حمل هذه الجنازة. فالقصد أنه يقول سيئة صالحة مو هذا الموضوع، عجلوا به، عجلوا به سواء كانت جنازة صالحة أو سيئة. نعم.